إن السلف الصالح مئات السنين الفائتة كان حد بيتكلم في المواسم، ها في المواسم، عن الموسم اللي هو فيه؟ مفيش كلام ده خالص على الإطلاق. احنا الأم والأب وبر الوالدين بنتكلم عليهم طول السنة. هو احنا هنبر الأم يوم واحد في السنة وخلاص ما لناش دعوة بالأم بعد كده؟ لما بقى يجي يوم عيد الأم السنة الجاية نبقى نتكلم عن عيد الأم، نتكلم عن الأم، خدت بالك؟ وهجرة النبي ده العلماء بيقعدوا سنين بيتكلموا في هجرة النبي، فوائد، يجيبوا الأحاديث ويتكلم عن فوائد الهجرة، انه يقعد سنين يتكلم كل الأسبوع مثلا في درسين في الأسبوع في كل سنين سنين، هو عمال يتكلم في فضائل الهجرة. هنتكلم في يوم وفي جمعة عن فضائل الهجرة واللي احنا استفدناه من الهجرة النبوية؟ يقول لك عندنا مش دين مواسم، ده من ضمن الخطل اللي هنا في الجمهورية بتاعتنا عايزين يعودونا عليه. شيخ اتكلم في الموضوع اللي خاص بالوقت ده، لا لا خالص، ما عندناش كده، احنا بنتكلم في اي وقت في اي حاجه. صليت على الرسول، خلينا بقى في صحيح مسلم بقى. باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. حديث عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال لي: عم طب ما النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بتاعه مبني على القبر بتاعه. لم يكن وما كان، ما كان ولم يكن. النبي كان مسجده بعيد خالص عن قبره. اي نعم، أوضة السيدة عائشة بتطل على المسجد، يعني تفتح الباب ده تخش جوه الحجرة، مش تخش جوه الحجرة مباشرة، انت لما تفتح الباب تخش في الفناء ومن الفناء تخش على الحجرة، معايا؟ يعني مش انت تفتح المسجد تفتح الباب بتاع المسجد ده تلاقي مباشرة السيدة عائشة نايمة، لا، ده في فناء الأول، وبعد الفناء في كده جانبا في باب يدخلك على الحجرة، معايا يا جماعة؟ الحجرات كلها بقى كده، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت، هم كان أربع حجرات لأربع زوجات وباقي الزوجات بعيد عن المسجد، كان أربع حجرات طالين على المسجد على طول مباشرة، منهم حفصة وعائشة. فهو تفتح الباب تخش في الفناء ومن الفناء تخش فين؟ تخش الحجرة. مات فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات في حجرة السيدة عائشة. هل الحجرة كانت جوه المسجد؟ لا، ده الحجرة جه سيدنا عثمان لما وسع المسجد، وسع المسجد من كل الأماكن ما عدا مين؟ ما عدا المكان اللي ناحية الحجرة، عشان ما يدخلش القبر فين؟ عشان ما يدخلش القبر جوه المسجد. وفضل الحال على ما هو عليه حتى جاء أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان، وراح موسع في المسجد وراح مدخل الحجرة فين؟ جوه توسعة المسجد. فمن ساعتها والقبر فين؟ أصلك الكلام ده ما بتقوله دايما الصوفية يجي يقولك: إيه يا عم الحاج أنت بتتكلمه في إيه؟ طب مسجد النبي فوق قبر النبي، والنبي قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. النبي قال كده؟ ده ماشي كده، حديث رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي، ما بين إيه؟ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما قالش خالص النبي قبري. وأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم أين سيدفن. هو النبي كان يعلم هيدفن فين؟ كانش يعرف صلى الله عليه وسلم. فلما دفن مكان ما مات، مكان السيدة عائشة في حجرة السيدة عائشة دفن فيها، وكان المسجد على القبر من ساعة ما عمل عبد الملك بن مروان اللي احنا قلنا عليه. وصوروا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. ليه بقى بيبنوا المسجد؟ عشان يذكرهم بالله، ها؟ عشان يذكرهم بالله، طول ما أنا شايف الرجل الصالح أنا بجتهد في العبادة. ما كانوش بيعبدوا الرجال الصالحين على فكرة، كانوش بيعبدوا الرجال إيه الصالحين. وأنت تسمع في سورة نوح، سورة نوح الخمس صالحين اللي ذكرهم ربنا في سورة نوح، حد يذكرنا بالآية؟ ها؟ وقالوا أيوة، وقالوا إيه؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال لك ابن عباس إن دول كانوا ناس صالحين، والناس اللي عملوهم عملوا لهم تماثيل بعد ما ماتوا. ليه؟ عشان كانوا لما بيحضروا لهم بيجتهدوا في العبادة، فلما ماتوا يعني الدنيا ظلمت في وشهم، فنعمل لهم إيه؟ تمثال عشان خاطر لما نشوفهم نجتهد في العبادة. وكان ذلك الحال فعلا، عملوا لهم تماثيل، والناس اللي عملوا التماثيل ما كانتش بتعبدهم، كانت بتعبد من؟ تعبد الله. خلاص الجيل ده اللي عمل تماثيل وكان بيعبد ربنا ولما بيشوف التماثيل بيجتهد ويعبد ربنا، الجيل ده مات. جه وراه جيل تاني فكروا أبهاتهم بيعملوا ايه للتماثيل دي، بيعبدوها، فعبدوها من دون الله. فلك شفت الخطوات دي، خطوات الشيطان دي اللي ربنا حذر منها، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. نقف معلش وقفة برضو مع الرجل الصالح. لما واحد يقول لك الإمام، يا عم أنت ما تعرفش مين الإمام الرفاعي، طريقة رفاعية والإمام الرفاعي، تيجي تقرأ أتصدم إن الرجل ده كان أحد أئمة الشافعية في زمانه وأحد الصالحين. الرفاعي ده والله، ولم يكن أبدا صاحب طريقة ولا أبنائه. من اللي عمل له طريقة ونسب اسمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحط له نسب مزيف وصله للنبي؟ عياله أبناءه اخترعوا نسب وكتبوه وزوروه، قال لك ده بينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي مش مشكلة. مع أن من انتسب إلى غير موليه فعليه لعنة الله، خدت بالك أنت؟ انتسبوا غير موليه مش مشكلة، لكن إيه اللي حصل؟ الرجل ده كان ليه طريقة إلى الله، فاتبعوا هذه الطرق. طريقة بتاعته بتقول واحد اثنين ثلاثة، واخترعوا أدعية واخترعوا أشياء، وبقت ليه من ساعتها طريقة وصاحب طريقة. لكن الرجل نفسه ماله؟ رجل صالح. الرجل الصالح ده بقى أنا أنتفع به بعد ما ماته؟ سؤال يا جماعة، رجل صالح ومات، هل بعد ما مات هذا الرجل صالح ينفعني؟ ما فيش أي دليل من الأدلة تدل على أن أحد الصالحين مات ينفع غيره. هو ينفع مين؟ هو ينفع نفسه في قبره، لكن ينفع غيره يستحيل. ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مات صلى الله عليه وسلم، مش هينفعك من بعده إلا إيه؟ لما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلاتك عليه بس هي تنفعك في حسناتك، غير كده لا. إن هو فما بالك بالناس اللي بتروح لك البدوي والسيد مش عارف مين والسيد الشاذلي والسيد ده، في أربع أقطاب عندنا في جمهورية مصر العربية، عارف الأربع؟ حد يعرف الأربع أقطاب؟ ومسمين كده الأربع أقطاب دول مسكين الكرة الأرضية. خد بالك محدش ينفع يعدي في الربع بتاع حد، كل واحد له ربعه الخاص بيه، والله زي ما بكلمك كده عندهم كل واحد منهم الشاذلي والبدوي والرفاعي والأخي مش عارف الربع مين، نسيت. ها؟ والله أنا نسيت، كنت فاكره. لا لا، كل واحد صالح الجعفري لسه عايش، وتشوف الدروشة إلى الآن في الشرقية، إلى الآن تروح تشوف الدروشة الناس واقفة طوابير، وإيه دكاترة ومهندسين إلى الآن، أقسم بالله دكاترة ومهندسين. ما علينا، عندهم أقطاب كل واحد ليه مكانه، كل واحد. وعايز أقول لك إن هم عندهم الأقطاب دي أعلى من الرسل، عندهم درجة الولاية والأولياء أعلى من درجة المرسلين والأنبياء، دي درجة عالية جدا. دول بيعلموا علم الشريعة، أما دول أصحاب علم الحقيقة. ها؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رجل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه إيه؟ من لدنا، علم لدني مباشر منه الرب على طول، حدثني قلبي عن الرب. فمات الرجل الصالح، يا عم افترضنا كل اللي انت بتقوله صح، الرجل الصالح 100% هيعمل لي ايه؟ ايه اللي يقدر يعملوني عند الله؟ ولا حاجة. الجيلاني؟ لا في حد كده انا هبقى لك بعد، بس انا مش قادر افتكره دلوقتي. كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. الشيخ الشعراوي كان بيقول لك في الحته دي سوره الكهف، بنوا على قبره، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الشيخ الشعراوي ليه تفسيرين، تفسير بيقول لك ان هو بنوا، تفسيرين انا سمعتهم بنفسي، ان هو بنوا على قبره مسجدا، ان يجوز، قال كده يجوز بناء القبور على المساجد، المساجد على القبور. وقول ثاني بيقول لك لا يجوز بناء المساجد على القبور. فانا ما اعرفش الشيخ قال الاثنين ازاي. طبعا كونهم من الذين غلبوا بنوا على قبره مسجدا، مش هو ده الصح اللي اتعمل؟ الذين غلبوا دول خدوه بالعافيه، شغل عافيه، شغل فتوانة، غير ان شغل فتوانة اصلا شريعتهم مش شريعتنا. يعني لو كان ده محلل عندهم في شريعتهم مش محلل عندنا في شريعتنا. انت بالك، انت شريعة غيرنا شريعة لنا، ايه ما لم تخالف، لكن خلفت خلاص. الله ينور عليك يا مولانا، الله يفتح عليك يا رب، خالف خلاص. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الصور دي عبارة عن ايه بقى؟ مش صور، الصور دي عبارة عن الرسم. الصور قديما لم تكن الا رسما، الصور قديما لم تكن الا يقعد كده، تقعد قدامه ويرسمك، يرسمك بالظبط، بيرسم بايده. وده المحرم عندنا في الشرع، اللي هي كبيرة من الكبائر، هو يوم القيامة ايه ربنا يكلفك اللي انت ايه تحط روح في الصورة دي، وانت مش ما يستطيعش المصور، مش المصور اللي هو بيجيب الكاميرا بتاعت التليفون ويصور، لا لا مش هو ده المعنى خالص. ولو جيت بصيت في نصوص الشريعة هتجد ما اقول لك. احنا عندنا جماعة ديننا دين معاني، وانا قلنا الكلام ده في الدروس دي كتير جدا جدا جدا، ديننا دين معاني. المقصد من تحريم الصور، قال مضاهات خلق الله. ها انت بتعمل زي ما ربنا بيعمل، مضاهات خلق الله، انت بتصنع زي ما ربنا بيصنع، دي علة التحريم. فالعلة دي منتفية في تصوير الآلة بالصابع. ليه؟ لان انت لا بترسم رمش ولا بترسم عين ولا نني ولا مناخير ولا حاجب، انت ما بتقعدش تصنع الشخص ده، انت بتدوس على ازرار فبيطلع لك ايه؟ الشخص اللي ربنا خلقه. الكلام ده انا استفدت كثيرا من سيدنا الشيخ ابن عثيمين لما كان بيشرح في النقطه دي، وافضل من تكلم في موضوع التصوير الفوتوغرافي هو سيدنا الشيخ ابن عثيمين. قال لك انت هات راجل كتب بيده كتابا ومضى امضى، ودخل الورقه دي في مكان التصوير ودوس على المكنه على الزرار، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك صورة من الكتابة اللي انت ايه كتبتها بخط ايدك. هل يقول عاقل ان الورقة دي بخط اللي داس على الزرار، او اللي داس على الزرار هو اللي صنعها، صنع ما فيها، ولا الخط ده خطك انت؟ هو فقط داس وطلع اللي انت كتبته. ايه يا شيخ محمود؟ داس وطلع ليه؟ هو نفس كده بالظبط. الصور انت دوس على الزرار طلعت اللي ربنا خلقه، لا رسمت عين ولا نني ولا لحية ولا شعر. أنا بقول لك الكلام ده لأني تيقنت منه لما رأيت راجل صيني كده شدني كده على الفيس، وبقول لك جايبين صورة كده، بقول لك الراجل ده رسم الصورة دي. أنا اندهشت يا أخواني، والله اندهشت، والله العظيم عملت كده، برقت. دي صورة مرسومة، دي صورة مرسومة، راجل رسام عالمي عالمي، ما حدش من اللي يتفرج عليه هو فعلا رسمها، جايب أدق التفاصيل في الثياب والخيال، ده عامل خيال، يعني الخيالات بتاعتي انت كأنك قاعد ومصوره. انت ما بتصور ساعات في حتة بتجيبك تجيب خيال الكم ده مثلا، خيال الايد، خيال الوش، خدت بالك انت الخيال كأنه حقيقة. تفاصيل الجيب حاجة كده كأن حاجة لابسها الرجل اللي مصوره أو هو اللي هو رسمه لابس حاجة زي تيريكو كده جيبها كأنها حقيقة يستحيل تكون رسم رسمها. ده اللي مقصود بقى مضاهات خلق الله. صنع كأن الله عز وجل صنعه. يا ما تبص كده ما تفرقوش رسمه بخط ايده. ده التحريم. ده اللي كبيرة من الكبائر. دي اللي ورد فيها الأحاديث في البخاري وفي مسلم باب النهي عن التصوير عن الصور. صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. المصورون طبعا أشد الناس عذابا يوم القيامة. المصورون أشد الناس. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إيه؟ بالزرار. بس مش بيرسم بإيده. لا ده مش واقع في الوعيد. الأشد بقى الأشد من اللي بيرسم الأشد منه اللي بينحت. النحتين اللي هو بيمسك صخرة ويقعد إيه يعمل كده لغاية ما تلاقي قدامك في وشك حصان. وبرضه حرام خلقه الله. ابن عباس لما دل الرجل قال له إيه ارسم ما لا روح فيه. ارسم حاجة ما فيهاش روح. شجر حيطان قمر شمس سحاب ارسم ما لا روح فيه. لكن ترسم حصان ترسم فرخة ترسم حاجة ربنا خلقها بروح لا. تبالك فهو لا ما رسمش. اللي رسم هو اللي رسم أو نحت. النحت أشد. بيعمل لك واحد بجسم. يا جماعة شوفوا الناس الصينيين واليابانيين وشوفوا الدمى اللي عملوها اسمها ايه اللي هي بتتكلم وهي بتكلمك بتبربش عادي اقسم بالله ما بفرقها. يعني بيجيبوا واحده كده مصنوعه صناع مصنوع هم اللي عاملينها وجوه بيشيلوا كده الرقبه جوه الاجهزه بره مغطينها طبعا بال عاملين رجاله وستات من التماثيل دي تتكلم وبترد عليك وكانها انسان حقيقي. ده اللي مقصود من التحريم. هو ده المقصود. انت ضهيت خلق الله. ده انت خليته يتكلم خليت التمثال يتكلم. ها لا ما عندنا احنا ما نعملوش بقى. احنا بنضاهي خلق الله. احنا ننهى عنه بقى كديننا بينهى عنه. علم ان انا استعمل الذكاء الاصطناعي في زي الشات جي بي تي ماشي مش مشكله. ما هو علم. ما هم عاملين ده في التمثال ده النفس الشات اسمها جي بي تي ده نفسه هو اللي حاطينه فين في التمثال ده يكلمك ويرد عليك نفس القصه. الجسم بس الوجه كوره بيجي ايد ورجل وبيتكلم. ما هو في ايد ورجل برضه في الوجه. ما فيش عين ولا في فم ماشي دي اهون اهون لكن برضه في ايد وفي صوابع. كنت في مسجد فتح الاسلام وكان في اخ كده رسام مش فاكر اسمه ولا صيت ايام كنت معتكف هناك يعني. فقال لي شيخ كنت بتكلم ساعتها على الكلام ده من سنين يعني طويله كنت بتكلم على سؤال الله شيخ صدقت انا كنت برسم ايد صوابع وطلعت كده عمل صوابع وقعد يرسم برسم كده. قال لي والله يا شيخ طلعت الايد كانها حقيقيه بالظبط لدرجه ان الشيطان نفخ فيا من جوايا ان انا صانع واعرف اصنع وحسيت بجوايا باشياء وحشه جدا. نسأل الله العفو والعافية. تخيل واحد تمثال بيتكلم وبيرد عليك وبيقعد معاك. ده لدرجة ان اليابانيين بطلوا يتجوزوا بيستغنوا بهذه التماثيل عن النساء. اقسم بالله زي ما بكلمك استغنوا دلوقتي عايزين ناس مش من اليابان ناس من بره من العرب من اي حتة يجي عشان خاطر الناس اللي عندهم في ضياع. الناس اللي عندهم كل يوم الشباب بطلت تتجوز. تخيل انا كل انما صوره الراس صوره الراس الصوره في الراس طبعا زي القطط كده ماشي. ما الايدين دي برضو بص النهي جاي فين في الدباديب. شفت الدباديب اللي الناس بتستخدمها والمخدات اللي فيها صور قال لك اطمس الراس. لكن انا بتكلم عن النحت دراع الدراع. ما هو دراع ربنا خلقه خدت بالك انت ايه لا الروبوتات مش يعني حديد ما فيهاش شبه من البني ادم غير بقى الروبوتات اللي هم اللي عاملينها الجلد دي الجلد دي ناس الله العفو والعافية برضه الحاجات ديت اللي عملوها دي بيستخدموها كعلم في لو واحد ايده منطوره بيركبوا له ايد صناعيه وصواجع لا ما احنا مش بنتكلم على ده والله احنا بنتكلم على بني ادم كامل قدامك بيتكلم ووش وعين وبيرمش طب ده ايه ده اله ده خلق انسان ده اله خلق انسان خلق من صنع من الحاجات هو ده منهي عنه ده عم الشيخ تغير الزمان ولا انا ما ايه تغير الزمان بس بقى عندنا في الاسلام ما يتغيرش ده بالذات ما فيهوش قياس ما بيتغيرش على العاده والكلام ده لا ولا المسلمين يجوز لهم ان هم يعملوا حاجه زي كده ممكن يعمل روبوت اللي هو الحديد اللي اسمه ايه هو الانسان الالي ده بهيئه كده غير هيئه البني ادم تبقى لك انت ويتحرك عادي بس طبعا عندهم اساليب كتيره جدا هم يعني ممكن يعمل لك واحد بعجل ويروح ويجي شفت انا برضو في مطاعم كامله مبنيه على الروبوتات دي روبوتات مش شبه البني ادم بس بتتحرك باشياء اخرى يعني مش برجلين وكده يجيب لك حاجه ويحاسب طبعا انت بتحاسب الفيزا هناك عندهم بتحاسب الفيزا ويخش المطعم المطبخ جوه فيه روبوتات بتطلع الاكل من الديب فريزر وتحطه في الميكرويف تسخنه والله العظيم يا جماعه والراجل قاعد مفيش مخلوق انسان جوه في المطعم ولا واحد امن ولا واحد بواب ولا واحد كاشير ولا اي حاجه انت بتخش تقعد بتطلب يجي الروبوت يحط لك المنيو وانت تختار وتدوس على حاجه على اللي انت عايزه هو يشتغل مع نفسه جوه وعشر دقايق يجيب لك الاكل اللي انت عايزه وإنا لله وإنا إليه أنا عايز أقول لك بقى مش تعليق المصريين ولا العرب ولا المسلمين بقى قرأت آلاف التعليقات من الجماعة اليابانيين نفسهم قالوا إيه كلهم قالوا حياة بلا روح كئيبة وكله نازل يزم مش يمدح عناد تقدم عالمي ها إحنا ممكن نقعد أربع سنوات ضوئية عشان نعرف نعمل إبرة خياطة مثلا تقدم غير عادي بس سبحان الله لا روح فيه لما تخش كده في مطعم ما فيش بني ادمين قدامك بتكلمهم فين الحياه يا جماعه فين الحياه حديث هشام عن ابيه عن عائشه قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا بمثل حديثه وعن عروة ابن الزبير عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا نتكلمنا عن موضوع اللعن أنا عارف أنتوا كم واحد ما حضرش الخطبة اللي فاتت مفيش غير اتنين حضروا الخطبة اللي فاتت والباقي كله ما حضرش واجب علينا نعيد الكلام تاني يا عم الشيخاني سامحونا بقى يا جماعة اللعن يا جماعة لا يجوز لعن المعين لا يجوز لعن المعين يعني قدامك واحد نصراني عايش تقول شوف فلان ده جرجس ده الله يلعنه لا يجوز هو كافر في عقيدته هو كافر لكن لا يجوز لعن الكافر المعين اقول لعنة الله على اليهود والنصارى اقول كده لعن العام مش شغال لكن لعن معين لا ليه لان الراجل ده ممكن يتوب الى الله ويسلم وربنا يدخله الجنة ويبقى هو في الجنة ونعوذ بالله من عاقبة السوء اللي لعن ده يخش النار صح؟ يبقى واحد من أهل النار لعن واحد من أهل الجنة مش ممكن ولا مش ممكن؟ أصلك أنت مش ضامن نفسك لا يؤمن على حي فتنة لا يؤمن فما تلعنش حد بعينه الكافر اللي مات خلاص عرفنا أنه هو مات ومات كافر خلاف بين أهل العلم منه من قال عادي يجوز لعنه منه من قال لا يجوز لعنه ليه يا عم اختلفتوا ليه ايه سر الخلاف؟ اللي قال يجوز لعنه قال ان احنا ظاهر لنا ان هو كافر ومات كافر وخلاص مات، مش يعني ممكن يأسلم وبتاع، هو مات. طب التاني ايه حجتك؟ قال لك حجتي ان هو ممكن يكون أسلم زي نصارى كتير جدا ويهود بيصلوا سرا ويصومون سرا خوفا من ايه؟ من اهليهم، ويكون مات مسلم وانت ما تعرفش. مش ممكن؟ انا نفسي سمعت قساوسه كتير جدا ورهبان وكانوا بيصلوا في السر ويصوموا في السر وماتوا مسلمين وما اعلنوش اسلامهم. في الوصيه اكتشفت النصارى بعد ما ماتوا في الوصيه ان هم ايه؟ ان هم مسلمين، ووصيته يدفن في قبور المسلمين. حصل ولا ما حصلش يا جماعه؟ حصل والله. فانت ما ينفعش تلعنه لان هو ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مسلم، فما تلعنوش. كمان حتى الكافر اللي مات فما بالك بالمسلمين. ها، الوحيد الفئه الوحيده التي يجوز لعنها هي مين؟ الفئه التي ورد فيها النص، اقول لعن الله فرعون، لعن الله مثلا عبد الله بن ابي بن سلول، لعن الله ابا جهل، لعن الله ابليس، اللي ورد فيه النص يجوز لعن خلاص. لكن لعن المعين لا، اللعن كبيره من الكبائر، اي نص ورد فيه لعن فهو كبيره من الكبائر. ولما تسمع نصوص كده النبي لعن فيها حد، ان ورد فيه نصوص كده اللهم يعني لعن في حديث ابي هريره في الصحيح البخاري، كان اذا رفع من الركعه الاخيره صلاه الظهر والعشاء والفجر كان يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نص الحديث كان ايه؟ يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وفي حديث عائشه دخل عليه رجلان صلى الله عليه وسلم فكلماه بشيء قالت لا ادري ما هو، فاغضباه قالت فسبهما ولعنهما، قلت يا رسول الله ما أصاب من الخير شيء ما أصاب هذان، قال وما زكى عائشة؟ قالت لعنتهما وسببتهما. قال أما علمت شرطي على ربي؟ حديث بنقول إن ده بيخرج يا جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم، بلسان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج مخرج الغالب، مخرج الغالب. زي ما بيقول لعائشة مثلا تربت يمينك، عارفين الحديث ده؟ لما جاءت أم سليم فقالت يا رسول الله المرأة ترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، يعني قصدها على المني، ترى في منامها ما يرى الرجل، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة تربت يمينك يا أم سليم فضحت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك يا عائشة. إيه تربت يمينك دي؟ يعني كأنه بيدعي عليها أن ربنا يفقرها لدرجة أن إيديها تمس الأرض من الفقر، ها؟ تمس التراب من شدة الفقر. هل ده مقصود؟ لا، ده شيء جرى على لسان العرب قديما ولم يقصدوه. ولم إيه؟ ولم يقصدوه. قال له معاوية إيه لما راح له الرجل يدعوه؟ قال له يأكل، ثم راح يدعوه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، هذه مش مقصودة، دي كانت بتجري على لسان إيه؟ سكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، يعني يا رب تموت، مش مقصودة، مش مقصودة. والبنت بتاعة أم سليم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كبرتي لا كبر سنك، عيطت وراحت لأم سليم تبكي، وأم سليم قالت لها في إيه؟ وراحت خدت الطرحة بتاعتها وراحت عند النبي صلى الله عليه وسلم، دعوت على يتيمتي، فقال ما ذاك؟ قال ذكرت أنك قلت لا كبر سنك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال أما علمت شرطي على ربي؟ فده من الأشياء اللي هي جرت على لسان العرب. كذلك اللعن، كذلك اللعن. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، وأعتقد الصحيح صحيح مسلم، أنا أذكره في المسلم، لما جاءه الرجل قال ما فرض الله عليه، بيسأل عن الصلوات الخمس، حديث صلحة بن عبيد الله، جاء رجل سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فذكر له الصلاة خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، بالبخاري برضه، إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له الصيام هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فمضى الرجل وهو يقول والذي نفسي بيده لا إيه؟ لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. النبي حلف بشيء غير ربنا، ها النبي حلف بشيء غير الله، والنبي بيقول لا تحلفوا بآبائكم. النبي نهى كده، نهى سيدنا عمر لا تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ده خرج من النبي اللي هو لسان الايه اللي هو متعود عليه في لسان العرب، غير مقصود انه يحلف بالأب، غير مقصود، مع انه حلف بالأب. أفلح وأبيه دي مجرورة، مجرورة بإيه؟ بواو القصر. ما حدش يقول لي هو قصده هو وأبوه أفلحه، لا كانت جات مرفوعة، كان قال إيه؟ وأبيه لا بالواو، الواو واو القسم دي حرف جر، واو القسم اللي هي وأبيه دي، واو القسم دي حرف جر من حروف الجر. أيوة أفلح وأبيه، هي الياء دي هي مجرورة بالياء. إيه اللي خلاها تتجر؟ الواو. لا لا ده اسم مجرور بالحرف الجر، اسم مجرور بحرف الجر، ما الواو حرف جر. أفلح وأبيه لو مقصود أنه يقول هو وأبوه يخشوا الجنة أو أفلحوا كان قال إيه؟ أفلح وأبوه. الله ينور عليك، أفلح وأبوه ما قالش أبيه، لكن النبي فصيح قال له أبيه دي حلفان ليس إلا حلفان. خلاص ده مما جرى على لسان العرب. كذلك اللعن، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالنبي نهى عن اللعن، وكان لما بيلعن صلى الله عليه وسلم ده من باب، عشان بس ايه، انا قرات، انا بقول لك كده والله كتير وبكرر، اني قرات بحث كامل لدكتور كان في الازهر قديما وانحرف، فعامل بحث في النقطه دي، بحث طويل قراته كله بفضل الله عز وجل، وراجل دكتور وبيكتب وعارف هو بيكتب ايه وعارف ازاي بيضل المسلمين. والله العظيم يا اخواني عارف كويس جدا بيضل المسلمين ازاي. تعال اوريك بحث في البخاري ومسلم، النبي نهى عن اللعن، تعال شوف النبي لعن قد ايه. والله يا اخواني تعالوا شوفوا النبي لعن قد ايه، وجايب كل الحديث اللي النبي لعن فيها، زي حديث ابو هريره اللي قلت لك عليه ده، فكان يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، وحديث عائشه فسبهما ولعنهما، وحديث تانية كتيره جدا في الصحيح. في حديث المتبرجات لعنهن، هو مش في الصحيح، انا بقى لا هو مش في الصحيحين، انا لا ادري هو صحيح ولا مش صحيح، بس هو ده حديث هتبقى لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا ما بيجي ينطق الكلمة دي، الشيخ الألباني حسن، الشيخ محمود موجود معانا هنا كتب التسعة ما شاء الله، الشيخ محمود واخد إجازة في كتب التسعة، ربنا يبارك يا رب. في الأيام دلوقتي اللي هو يقعد يقول له رحمة أبويا وحياة أمك والكلام، فهو هو بيحلف يعني يقول له غلاوة أمك عندك يعني، فهل ده حلال ولا حرام؟ لا لا يجوز. هو كان العرب قديما اتعودوا على ده، اتعودوا على ده. يعني مثلا هضرب مثال بحياتنا احنا العوام، احنا عايشين مع بعض، مثلا لما تغضب من حد بس يا ابن عسكت الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك دي لا تؤاخذ عليها. ليه؟ ده مما جرى على ألسنتنا وهو شيء غير مقصود، زي اللي احنا بنتكلم عن النبي بالظبط، شيء غير مقصود. او مش قصده يحلف خلاص، يبقى ده مما جرى على اللسان، بس احنا نحاول نغيره، بس لازم نحاول نغيره. يقول لا اله الا الله، نحاول نغيره يعني، نجتهد ان احنا نغير، مش خلاص بقى احنا سلمنا وخلاص بقى عايشين بيها، ما ينفعش. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. في حديث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. طبعا الإمام المسلم، احنا قلنا الكلام ده كتير يا جماعة في صحيح مسلم، واحنا بنكرر تاني الناس اللي مش قاعدة معانا دائما وأبدا، سيدنا الإمام مسلم كان بيجيب الروايات بالحديث الواحد، الروايات كلها ورا بعضها، غير سيدنا الإمام البخاري كان بيوزع الحديث والروايات دي كلها اللي جاية ورا بعضها في مسلم بيوزعها في الأبواب، كل باب بياخد منه رواية وممكن يكون سند مختلف، بس رواية هي هي وفيها بعض الألفاظ المختلفة، بس رواية هي هي زي كده، إيه معامل المسلم بس عاملها كلها ورا بعضها. لذلك اتفقوا هم العلماء، علماء الحديث، على أن ترتيب البخاري أفضل من ترتيب مسلم، ترتيب مسلم أفضل من ترتيب البخاري، ترتيب مسلم أفضل من ترتيب البخاري. لذلك أنا لما أجي أحفظ الإخوة حديث دلوقتي، الأول كنت بحفظ في مختصر البخاري، دلوقتي أنا بنصح بمختصر مسلم. ليه؟ الترتيب أفضل بصراحة، مع أن ألفاظ البخاري أقوى وأشد، والعلماء طبعا بيقولوا أن ألفاظ البخاري أدق وأعظم، لكن ترتيب مسلم أفضل. عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. أخي معلش أنا آسف، هسأل سؤال وعايزكم تجاوبوني، أكون أنا شربت الكركدي ده. ليه النبي أكثر، شوف الروايات مختلفة عن صحابة مختلفين، صحابة مختلفين، ليه النبي أكثر من تحذير الأمة من أن يتخذ القبور مساجد؟ يقينا الله أعلمه صلى الله عليه وسلم أن هتبقى في آفة كبيرة جدا في أمتك اسمها إيه؟ عباد القبور. الحديث جاية كتيرة جدا ومختلفة الألفاظ، دلالة على أن هو حذرهم كتير من الموضوع ده. ليه؟ عنده خبر، مش في حديث كده في البخاري صلوا على الرسول أنه صعد المنبر فخطب من فجر، نزل خطبة المنبر دي خلصت إمتى؟ الظهر. نزل صلى الظهر وطلع المنبر خطب، خلصت إمتى الخطبة؟ العصر. نزل صلى العصر وطلع خطب، قبل المغرب راح نزل، ها خطبة، ها صلى الله عليه وسلم. قال الراوي، مش فاكر مين الراوي، قال: فقال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. لا مش حذيفة، لا، حفظ من حفظ ونسي من نسي، لكن هو قال كل حاجة صلى الله عليه وسلم، أخبر بكل شيء أخبره الله به صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا أبو هريرة كان بيعرض في الكلام كده، لما قال إني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبسسته، وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. ها؟ قطع هذا البلعوم. الصوفية قال لك إيه؟ بس أهو دلالة على كلامنا، في علمين، سيدنا أبو هريرة قال العلم الشرعي وأخفى العلم إيه؟ اللدني. والله العظيم بيستدلوا بالحديث ده والله، والحديث في البخاري. مين اللي عمل الكركديه ده يا جماعه؟ مين اللي عمل الكركديه؟ شيخ محمود الكويتي، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنه. جميل ما شاء الله. ها أنا مش فاكره والله، أنا بقول أنا مش فاكره الصحابة، لكن حديث البخاري أنا أحفظه في البخاري، ده اللي أنا متأكد منه. الله ينور عليك يا مولانا، الله يفتح عليك يا رب. سيدنا أبو هريرة بقى لما سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ إيه العلمين بقى اللي عند سيدنا أبو هريرة العلماء أهل السنة؟ التفسير بيجي من الأحاديث نفسها يا جماعة. كان يقول مثلا إيه؟ قال رسول الله، بيعرض بقى بالكلام، مش عايز يقوله عشان خاطر هيتذبح لو قال. إيه الكلام اللي هو بيخفيه؟ أسماء ملوك ذكرهم النبي بالسوء، ذكرهم النبي إيه؟ بالسوء. فلو قال النبي قال عليهم كده سيدنا أبو هريرة إيه اللي هيحصل له؟ الأمراء دول هيجيبوه ويخلصوا عليه، فمش عايز يقول عشان ما إيه؟ قطع هذا البلعوم. فيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، بيعرض إن هم هيبقوا سنهم أحداث السن مش كبار. وهي عمار تقتل الفئة البغية. ويقول لك في حديث ثاني إيه بقى أوضح من كده بكتير، يقول اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين، اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين، ده محفوظ عنه في صحيح مسلم الكلام ده، أعوذ بك من إمارة الستين. هو مات سنة 59، ربنا أصلك ده من أولياء الله، فلما يدعو ربنا يستجيب، ربنا استجاب له ومات قبل الستين بسنة. ليه؟ عشان سنة 60 بيجي ابن معاوية اسمه ايه؟ يزيد يقاتل ويقتل من أصحاب النبي من المهاجرين في المدينة كم كبير جدا، ألفات، يقتلهم صحابة النبي، خش وهاجم المدينة ويقتل، تخيل. فسيدنا أبو هريرة تعوذ بالله منه، هو عارف ان النبي قال ايه فوق المنبر، قال إمارة الستين غلمة من قريش اللي هو يزيد بن معاوية، وهيحصل وهيحصل وهيحصل، النبي قال والصحابة سمعوا، وحافظ من حافظ ونسي ايه ونسي من نسي، خدت بالك انت؟ فالجماعة يقول لك ايه ده في علم لدني. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. دي منقبة كبيرة جدا جدا لسيدنا أبو بكر يا جماعة، من أكبر المناقب لسيدنا أبو بكر. هو ده العشاء ربع ساعة، أصلا أنا بتزاول أنا بصراحة، يعني الشيخ محمود موجود هنا مش عايزين ننحرف يمينا ولا شمالا. سيدنا أبو بكر في حديث لسيدنا أبو موسى الأشعري على ما أذكر في البخاري جالس، وأنا قلت الحديث قبل كده أقوله أنا عشان بحب أقوله صراحة، جالس كده زي ما أنتوا جالسين النبي يخطب، وراح سيدنا النبي قال إيه؟ إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وبكى، ها؟ لما بيبكي سيدنا أبو بكر بيبكي بيسمع المسجد كله، ها؟ كان قلبه رقيقا رضي الله عنه. قال فبكى أبو بكر وبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فوق المنبر بيهديه، ها؟ النبي فوق المنبر بيهدي سيدنا أبو بكر، قل لا عليك يا أبا بكر، كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، من كل أحد كانت له علينا يد كافأناه بها إلا أبا بكر له يد يكافئه الله بها. تبالك بعمل يهديه هو، تبالك صلى الله عليه وسلم، كل خوخة يعني إيه؟ كل باب مفتوح على المسجد، كان في أبواب تانية مفتوحة على المسجد غير باب سيدنا أبو بكر، برضه باب صحابة، كل الأبواب بتاعة الصحابة دي تسد، ما يبقاش غير باب مين؟ باب أبو بكر. لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. في رواية كده في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. فقال سبحان الله، بقرة تكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا، آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وليس هما يومئذ في القوم. يعني هو بيقول الكلام ده هما مش موجودين، عايز أقول لك طالما أنا أمنت أبو بكر وعمر مالهم؟ أمنوا من غير ما يفكروا، هو أمن من غير ما يفكر، النبي أمن يبقى أنا أمنت بالنبي أمن بيه. يعني عايز اقول لك ان هو زي في الايمان درجه ايمان عاليه جدا. واذ اخذ الذئب على ما اذكر الحديث بينما راعي اذ اخذ الذئب شاتا من غنمه فتبعه الراعي فاخذها من فمه فقال له الذئب تاخذ رزقا ساقه الله الي من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل سبحان الله ذئب يتكلم. قال امنت به انا وابو بكر وعمر. امنت به انا وابو بكر وعمر هم كانهم موجودين بالضبط صلى الله عليه وسلم. في حديث ابي موسى ومخرج ايضا في الصحيحين ذهب ودخل بئر اريس صلى الله عليه وسلم فالسيدنا موسى قال فين النبي؟ قالوا له وجهها هنا مشي كده فمشي وراه اللي قاعد في بئر اريس قال لا كونن بواب رسول الله يومي هذا. فراح قاعد على الباب من بره وحط نفسه بواب وراح استأذن مين؟ خبط الباب من؟ قال أبو بكر. قال على رسلك حتى أستأذن رسول الله. فراح استأذن قال يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة فأذن له. فدخل سيدنا النبي قاعد ومدل رجله فين؟ في البير. البير ده اللي وقع فيه ختم النبوة عشان تبقى عارفين بئر أريس ده اللي وقع فيه ختم النبوة. فمدل رجله النبي كده مشمر ومدل رجله زي ما انت بتقعد كده على البحر. وجي سيدنا أبو بكر راح قاعد جنبه في مكان في وشه ما قعدش فيه قاعد جنبه. وفجأة من؟ عمر. على رسلك حتى استأذن رسول الله إذن له وبشره بالجنة. فدخل سيدنا عمر قاعد فين؟ قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جنب بعض. وبالك من الحركة دي اللي هيقولها سعيد بن المسيب في الآخر قاعدين جنب بعض الثلاثة. فاستأذن عثمان على رسلك إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال ادخل والرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. قال الله المستعان. فدخل سيدنا عثمان فوجد البئر إيه قد ملئ فجلس وجاههم في الشق الآخر بعيد عنهم. قال ابن المسيب فأولتها قبورهم. أولتها إيه؟ وفعلا سبحان الملك العظيم. فهو الشكل ده والمنظر ده كان تأويل قبور الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين الاثنين؟ مين الاثنين قاعدين جنب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فدي منقبة عظيمة طبعا من مناقب أبي بكر. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. في يا جماعة أي سؤال في الباب ده؟ عشان احنا خلصنا الباب ده دخلنا على الباب اللي بعده. أحد له سؤال فيه؟ باب فضل بناء المساجد والحس عليه صلى الله عليه وسلم. متخذين عليه ايه؟ صورة المساجد. نعم الله زورات. وهل الزورات هنا يعني النساء يعني تحريم ابدا لا يجوز لها ان تزور القبر باي حال من الاحوال؟ صلى الله على رسول. زورات العلماء طبعا تكلموا في الحديث ده وان هو منسوخ والذين لم يدعوا النسخ لأن في علماء خلفهم. وعايز أقول لك النسبة كبيرة يعني 70% على إن هو منسوخ والباقيين اللي هو قالوا إن هم قالوا إن هو مش منسوخ ردوا عليهم اللي قالوا إن هو منسوخ برضو. لو مش منسوخ هنقول إن هو زورات لكثيرة الزيارات. اللعن المين؟ مش للي بتزور، اللي بتكسر الزيارة. كلمة زورات الفعل ده فعل إيه؟ اللي هو الكسرة، فعل كسرة، كسرة الزيارة. لكن أغلب أهل العلم على أن الحديث ده منسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. بعضهم قال لك الأمر جاي للرجال دون النساء. فين الدليل؟ لما يبقى النسخ وبتقول أنه هو النسخ خاص بالرجال دون النساء، مش واجب في الفقه ان انا اقول فين دليلك على تخصيص الرجال دون النساء؟ والعلماء اتفقوا في القاعده الفقهيه ان الرجال شقائق النساء او النساء شقائق الرجال في اي حكم ما لم تاتي قرينه ايه تصرف يعني زي النبي حرم الحرير، في قارنة تصرف في تحريم الحرير تخص الرجال دون النساء؟ في قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فالنبي فرق، فلما يفرق النبي خلاص سلمنا أن النبي فرق، لكن النبي قال أنا كنت نهيتكم كلكم رجال ونساء على زيارة القبور ألا فزوروها، ما قالش ألا فلا يزورها الرجال دون النساء. أنا بحكي لك الخلاف اللي أنا قرأته، والله ده خلاف أنا قرأته ما اقتنعتش خالص بقول الآخرين اللي بيقول لك لا الستات لا تزور. تعرف حديث المعطية حتى مش في الزيارة، في اتباع الجنائز ده هو أشد من الزيارة. حديث المعطية في الصحيح قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولم يعزم ايه؟ جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة قالوا ان النساء لما تيجي تتبع الجنازة ده حكمه ايه في الشرع؟ ها؟ مكروه. منهم الأئمة الأربعة، مش بتكلم كلام، انا مش بتكلم خلاص جزافة، مسألة قرأتها. الأئمة الأربعة وجمهور العلماء شايف ان اتباع الجنائز، اتباع النساء للجنائز مكروه مش حرام. راح طلع ابن تيمية من الحنابلة قال لك ايه، بيرد بقى على الأئمة الأربعة الجمهور، بيقول ايه؟ بيقول وليس العبرة في فهم أم عطية، وإنما العبرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو شايف التحريم، ابن تيمية العبرة بيقول لك مش في النهي، هي أم عطية فهمت من النهي، هو النبي نهى ولا ما نهاش؟ نهي. يبقى النهي على ايه؟ على التحريم. انا بكلمك بدماغ ابن تيمية دلوقتي، يبقى النهي على التحريم. فلما أم عطية تقول ولم يعزم علينا ده فهمك، انت فهمت ان هو ما عزمش عليك، لكن هو النبي نهى، فاحنا مش هناخد بفهمك انت، هناخد بايه؟ بنهي النبي. فلذلك ابن تيمية يرى ان اتباع النساء للجنائز ايه؟ حرام. فالحديث ده يا شيخ محمود منسوخ. منسوخ؟ لعن الله زوارات القبور منسوخ بحديث الا كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. انا كنت قرات فيها كلام وسمعت برضه محمد حسام بيقول ان العلماء فيها ثلاث اقوال. صح، منهم من قال مقروه ومنهم من قال جائز ومنهم من قال محرم. محرم بس صح. هو الشيخ محمد حسام قال وانا امين لقول من قال بانه جائز لكن بشروط. نعم. الشرط الاول عدم الاختلاط. الشرط الاول الا تذهب بالاستمراريه لان النبي قال لعن الله زوارات. انا لسه بقول اهو اللي هي الكسر المكسرات. الحكم الثاني عدم الاختلاط، والحكم الثالث الزي الشرعي، والشرط الرابع يا شيخ محمد اللي هي الا تفعل شيئا من افعال الجاهليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابه قال لعن الله عز وجل محمد انا بريء من الصالقه والحالقه والشرطه. حديث ابي موسى. عموما ده قول الخلاف، بس هو انا برجح طبعا رجحه الشيخ محمد حسان جزاك الله خير، طبعا احسن الشيخ محمد في قوله ولم يخطئ قدر امله، هو ده الكلام. هي تروح لما تروح الزيارات طبعا لازم قول الاهل العلم، هتلاقي كل واحد لو جوزوها طبعا المراه لازم تروح بشروطها، بحجابها، بان هي ما تخالفش شرعا في اي حاجه، في اي حاجه ما يكونش عندها عذر شرعي. لا لا، عذر شرعي ملوش دعوه، عذر شرعي ده موضوع تاني خالص، احنا بننهى عنه عشان خاطر الستات بتبقى ضعيفه في الوقت ده، بتبقى ما بتصليش، مش متوضيه، فبتبقى معرضه للجن، لكن ده حاجه كده بعيده عن الاحكام الشرعيه، دي بعيده عن الاحكام الشرعيه اللي هو حلال وحرام. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. حديث عثمان طبعا العمده، هتلاقينه نفس الكلام ده، هيبدا بدا البخاري بنفس الحديث ده في حس فضل بناء المساجد والحس عليه، أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول، مش هو بناه كمان، ده هو وسعه، بس هو ما بناهوش سيدنا عثمان، هو وسع. حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، اهم حاجه يبتغي به وجه الله دي. مش بنى مسجد عشان يقولوا فلان بنى مسجد. اه والله العظيم صدقت والله شيخ خان شلش عشان ما يتقالش ان ده اكبر مسجد في الشرق الاوسط. ها في ناس بتبني عشان يتقال ايه ده بنى اكبر مسجد في الشرق الاوسط، ده بنى اكبر مسجد في افريقيا. خدت بالك؟ مش عشان يتقال، مش بنبني مساجد عشان يتقال. احنا بنينا مساجد، من بنى مسجدا لله حسبت انه قال يبتغي به وجه الله. ها الرواية في حديث كده في البخاري، حديث محمود بن الربيع يعني بناه من مال خاص. اه كانه بناه من مال خاص. ربنا نجينا يا رب. حديث عتبان بن مالك، اذكر نفس اللفظه دي في حديث عتبان اللي هو رواه محمود بن الربيع في البخاري، انا لا اعلمه في مسلم، ما قراتوش مسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عتبان قال اصابني بعض شيء في بصري، يعني بصر راح تقريبا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريد ان تاتي فتصلي في مكان يعني اتخذه مصلى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه صلى، فلما انصرف هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، خلصوا صلاه، فجابوا سيره رجل اسمه مالك بن الدخيشم او الدخشم، تمام، فقالوا هذا منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي لا تقل ذاك، الا تراه؟ قال لا اله الا الله، يبتغي بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله اعلم، ولكن نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين. ولك الكلام تقيل يا جماعه. تقدر كما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني، تقدر تحكم على نيه واحد؟ عشان ناس كتير جدا بتتكلم بجهل في الموضوع ده، يقول لك انت بتحكم على نيته، انت عارف نيته ايه؟ اقدر احكم على نيته جوه قلبه عن طريق قرينه. خد بالك من الكلام ده كويس جدا، اقدر احكم على نيته جوه قلبه عن طريق قرينه من القرائن بتدل على اللي جوه قلبه. اذ كل اناء بما فيه ينضح. خدت بالك؟ يعني تلاقي مثلا، قلنا كثيرا ما تلاقي واحد زي كريمه ده وطالع في كل الحلقات يقول لك ايه؟ ان اليهود والنصارى دول هيخشوا الجنه. ها؟ وبيوالي مين؟ بيوالي اليهود والنصارى. ما تلاقي واحد زي خالد الجند واقف جنب الرقصات ومتصور جنبهم، وبيجيب واحد زي ابراهيم عيسى وبيحبه مثلا يعني. يبقى الراجل ده ايه؟ اقدر احكم على نيته واقدر احكم عليه من خلال القرائن دي ولا ما اقدرش؟ اقدر طبعا، اقدر. انت فعلك بيدل على ايه؟ بيدل على اللي جواك. فعلك ده بيدل على اللي جواك ايه؟ ناس بتوالي اعداء الله وتعادي اولياء الله، تقدر تحكم عليهم ولا ما تقدرش؟ ها كان من دعاء سيدنا الشيخ الحماحمي الله يحفظه يا رب، يقول لك اللهم عليك بالمنافقين الذين يعذبون اخوانهم ارضاء للكافرين. تقدر تحكم ولا تقدرش تحكم؟ هو في البطاقه مسلم، هو في البطاقه مسلم، لكن معنى ان هو يعذب اولياء الله وفي السجون والمعتقلات، ها، ويوالي اعداء الله، ايه عايز تاني عشان احكم على اللي جوه قلبك؟ محتاج ايه تاني؟ محتاج حاجه تاني؟ انت محتاج حاجه تاني؟ مش محتاجين حاجه تاني. خدت بالك؟ فبص هم بيقولوا ايه، حكموا على الراجل لمجرد ان هو ايه، قال لا نرى وجهه، او ما يشوف الجماعه المنافقين يفشخ بقه واسنانه تبقى قد كده بيضحك اول ما يشوف. خدت بالك انت؟ يعني كما قالوا الضحكه تملا الفم، ولما يشوف الناس الصالحين وبيتكلم بالعافيه والكلام طالع منه ايه، مش عايز يطلع. إيه نقول عليك ايه؟ طيب قال لا نرى وجهه ونصيحته الا الى المنافقين. قال لكن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. مش قايلها كده؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، مش قالها كده؟ قالها لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أقول لك عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. أبشر يا عم الشيخ محمود، ربنا يجعلك من هؤلاء ويجعلنا جميعا من هؤلاء. هؤلاء الرجال قام المسجد على أكتافهم، الله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتهم. من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. أنا عايز أعلق بس في حتة، فأحب أن يدعه على هيئته، نفس الكلام اللي قاله ابن عباس لابن الزبير. فاكرين الحديث يا جماعة ولا فكركم بيه؟ فكركم بيه ولا فاكرينه؟ تم تصلي صلى على الرسول صلى. سيدنا ابن الزبير كان أمير المدينة في عهد عبد الملك بن مروان، وكان مستقل لم يبايعه، لم يبايع عبد الملك بن مروان، مش موافق إن هو يبقى خليفة. وكان عبد الملك بن مروان من ضمن أمراءه مين؟ الحجاج. ها؟ ضمن أمراء الحجاج. وابن الزبير تمام على مكة، مش على المدينة، على مكة، وهو أمير مكة، وكله بيسمع كلامه بقى خلاص، ما فيش حد من أهل مكة كلها بايع مين؟ بايع عبد الملك بن مروان، لأن هي بلد استقلت بذاتها بعيد عن الخلافة وملناش دعوة باللي هم بيعملوه. فسمع ابن الزبير سيدة عائشة بتقول ايه اما سألته، يعني لما بتسأله عن الحجر وعن عن الباب لما جعلوه مرتفعا، قال ان قومك قصرت بهم النفقة، قالت بالك ولولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت، حد الكعبة وادخل الحجر في البيت وجعل له بابان، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، بلك حديث في البخاري ومسلم. فابن الزبير خد الحديث من سيدة عائشة اللي هي خالته، هي خالته اخت امه، وعمل ايه؟ هو امير بقى، راح جمع امراء مكة الناس العقلاء، ايه رأيكم؟ عايزين نهد البيت. فقال ابن عباس بدا لي فيها رأي، تدع احجارا اسلم الناس عليها وأعوادا أسلم الناس عليها. يعني شوف لما تلاقي كده الحجارة اللي كان النبي موجود على أيام النبي، تخيل، والتراب والجدران وكل حاجة زي ما هي، أنت حصل لك لما تروح تبص يأخذك الشوق والحنين، ها ولا يا جماعة؟ هو ابن عباس رأيه كده. سيدنا ابو زهير قال والله لو كان بيت أحدكم ما رضي حتى يجده، إني مستخير ربي ثم عازم على أمري. استخر ربه ثلاثا وعزم على أمري وهدم الكعبة وبناها على القواعد يعني اللي قالت عليها السيدة عائشة بالضبط. المهم بعد ما بناها والبناء كان جميل جدا والدنيا جميلة، جه بقى الحجاج ابن يوسف قاتل مين؟ قاتل ابن الزبير بأمر مين؟ عبد الملك ابن مروان. من بعد ما استولوا عليها وقتلوا ابن الزبير رحمه الله تعالى، فرح بعت له جواب قال له كده ايه، ان ابن الزبير بنى الكعبة على أس نظر اليه العدول من اهل مكة، فماذا ترى؟ قال لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، اهدم الكعبة وارجعها كما كانت، لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء. فهدم الكعبة ورجعها زي ما كان، طلع الحجر زي ما هو كان، زي ما انت شايفه دلوقتي، كنت بالك انت. وهو بيطوف ايام الحج عبد الملك بن مروان، كان في واحد من التابعين الذين سمعوا عائشة وهو بيطوف، والراجل ده جنبه يعني واحد من امرائه وواحد من القريبين لعبد الملك ماشي معايا يعني صديق لي، فقال لعن الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم وأدخلت الحجرة جعلت له بابا. فقال لا تقل ذاك يا أمير المؤمنين إني سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا. فانتفض عبد الملك بن مروان قال والله لو أعلم ذلك لتركته على ما بنى ابن الزبير. أنا ما أعرفش فكرت بيكذب على مين. أما طبعا كان بيجله جدا السيدة عائشة جماعة آل مروان تعد مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان يسموهم ايه هم الأمويين كانوا بيجله جدا السيدة عائشة. ليه حد يعرف؟ ها عشان كانت في الحرب ضد مين؟ ضد اللي بيكرهوه. بيكرهوا مين؟ انتوا مش لا بيكرهوا سيدنا علي. هي كانت واقفه ضد سيدنا علي وهم بيكرهوا سيدنا علي. ده كانوا في طائفه منهم بتكفروا. خدت بالك كانوا بيكرهوا كره عمى. ايوه ما هي ضد مين؟ ضد اللي بيكرهوه اللي هو سيدنا علي والطائفه بتاعه سيدنا علي. هي كانت بقى واقفه ضده في الجيش يعني هما جيشين. هي كانت في الجيش اللي وقف ضده وهي وطلحه والزبير. خدت بالك؟ فهي عشان كده بيجلوها قالت كده يا خرابي ده احنا لو كنا نعرف كده ما كناش هدينا. بس احنا فكرنا هو بيكذب على خالته. حد هيكذب على خالته؟ لا زوجة النبي. تاخد بالك برضو من العقليه هيكذب على خالته؟ ما تجيش يعني. أنا خلصت. أحد له سؤال؟ فضل أدعي الإقامة يا مولانا. فضل أدعي الإقامة 10 دقائق. فضل 10 دقائق الإقامة. وأعرف عليا أيام عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. يعني يا جماعة الشيعة بطائفة بتقول بتكرهه كره عمى هم جماعة العباسيين جماعة الأمويين وطائفة بتغلو فيه لدرجة أنهم نوصلوا أنه هو إله. قال لك علي قلت يا علي قلت يا فاطمة قلت يا رب الثلاثة واحد. أقسم بالله قالوا كده. أنا سمعت في هذا الزمان سمعتها بوداني ورأيتها بعيني وعالم من علماء قلت يا فاطمة قلت يا علي قلت يا رب الثلاثة واحد. حتى ما ذكروش النبي. طب بقول لك أنت فعليه تصلى النار صدق القحطان رحمه الله وصداك يا قحطان. فعليه على علي يعني فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. ولعن زنادقة الجهالة إنهم عناقهم غلت إلى الأزقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دونما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. أنا قد انتهيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء.